القاعدة العاشرة أو القاعدة القاعدة التاسعة أهل السنة يعتقدون أنه لا يجوز أن يقرن مع الله تعالى غيره في أمور العبادة والمشيئة، فلا يقرن مع الله غيره فيها بواو العطف. لا يقال نعبد الله والرسول، ولا يقال ما شاء الله وشئت، ولا يقال لولا الله وأنت، لا يقال أنا أريد أن أرضيك وأرضي فلانا، ولا يقال حسبي الله والرسول، ولا يقال الله كافيني والرسول، هذا لا يجوز. فما كان داخلا تحت دائرة التعبدات والبشيرة فإنما يجب إفراد الله عز وجل به. فالمخرج من ذلك إما أن تقول ما شاء الله وحده، أو أن تقول ما شاء الله ثم شئت. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشاء محمد، فقال أجعلني لله ندا. هذه يسمونها من شرك الألفاظ الأصغر، ولكن قد يكون الشرك الأكبر إذا اعتقدت أن من سويته بالله عز وجل له مطلق التصرف كما لله عز وجل تمام التصرف، هذا شرك أكبر. فإذا ما شاء الله وشئت هذا خطأ شرك ألفاظ، لكن الصواب ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده، أظن الكلام واضح. لكن كيف نجعل كيف نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار؟ لم يقل ولولا الله ثم أنا. عمه أبو طالب دخل النار فقال لولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار. الجواب ليس في ذلك تعلق، المشكلة إذا قلتها وقلبك متعلق بمن قلتها فيه. لذلك عندنا متفضل ومتفضل عليه، عندنا متفضل ومتفضل عليه. فإذا نطق المتفضل بلولا فيما يتعلق بالمتفضل عليه فهذا لا بأس، لأن قلبه لم يتعلق به، لم يتعلق به. مثلا أنا أعطيتك سيارتي وذهبت إلى الزواج، فقلت لولا أنني أعطيتك السيارة ما ذهبت إلى الزواج. هل قلت لولا وقلبي متعلق بك؟ الجواب لأنني أنا المتفضل وأنت المتفضل عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم متفضل وأبو طالب متفضل عليه، فهنا يصح للمتفضل أن يقول لولا أنا لما حصل لك ذلك. مثلا أقول لولا أنا لما كنت من أهل السنة، لولا أنا لما تعلمت، لولا أنا ألفت هذا الكتاب، هذا جائز، لأن المتفضل يقولها في حال قلبه لم يتعلق بالمتفضل. لكن لو نطق بها المتفضل عليه فهنا ينطق بها وقلبه متعلق بالمتفضل. والقضية قضية تعلق، قضية الشركية هنا المدخل الشركي هو تعلق القلب. فأي القلبين يتعلق، قلب المتفضل بالمتفضل ولا قلب المتفضل عليه بالمتفضل؟ الثاني. أحسن، اختصار الجواب جميل ونحب الأجوبة جميل. الثاني. لذلك لو أعطيت لو كنت قائدا ماهرا ثم نجونا بأعجوبة وأنت نجوت بنجاتي فقلت أنت قائد لولاك لا أصابنا، لولاك أنت المتفضل عليه، فأنت تقولها وقلبك متعلق بقيادتي، متعلق بتصرفي، متعلق بمهارتي. فإذا هذا التعلق يجعلك تقول لولا الله ثم قيادتك، لولا الله، لأنك أنت الآن المتفضل عليه، أنت المتفضل عليه. لكن أنا لو كنت عالما وقلت لطالب علم لولا أنا لكنت ضالا مع في الشارع لا تستطيع أن تتعلم، لولا أنا لكنت أعزبا لم تتزوج، أنا الذي أعنتك، لولا أنا لكنت يتيما، أنا الذي كفلتك، هذا لا بأس به لولا أنا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هي لفظة نطقها بها المتفضل على المتفضل عليه، فهذا لا يشترط أن يقول لولا الله. لكن لو أن المتفضل عليه هو الذي قالها هنا قطعا لذاب لتعلق قلبه بمن هو أعلى منه، قطعا لذاب لتعلق قلبه بمن هو أعلى منه يقول له لله حتى يذكر قلبه بأن ثمة متفضل أعظم من هذا المتفضل. هذا جميل واضحة. هناك ملمح آخر وجواب آخر، ولا أريد الإطالة في هذه الأجوبة لكنها طيبة فائدة، وهي أن الإنسان إذا قال لولا هنا معنى الصبورة يدخل علي الموجه، أنا يدخل علي الموجه وأنا يدخل رأسي من صبورتك كلها وراها وجاية، كأنها أوصف لها طريق، كان هذا الدوار الأول وهذا الدوار الثاني خريطة. لو ولا انتبه، إذا كانت لولا لم يذكر فيها الله، أنت ما ذكرت الله وإنما نسبتها إلى السبب مباشرة، فقلت لولا السيارة لحصل كذا وكذا، أو لولا السيارة جديدة لانقلبنا، أو لولا السيارة نظيفة لاصطدمنا مثلا. فإذا لم تذكر الله فلك الحق أن تنسبها للسبب الصحيح إذا كان السبب صحيح. لكن متى المحذور؟ المحذور إذا ذكرت الله، إذا ذكرت الله فإياك أن تقرنه بالسبب بحرف الواو. ما دام ذكرتها الله فإياك أن تقرنه مع المخلوق بحرف الواو. لو أنت ذكرته، لكن لو أنك ما ذكرت الله فلك أن تقول لولا السيارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لولا الله وأنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنما نسب لولا للسبب الصحيح مباشرة، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يجوز لك أن تقول لولا هذا العالم الفلاني لما عرفنا منهج أهل السنة والجماعة، لولا ابن تيمية لما عرفنا أن نرد على أهل البدع. هذا جائز لأنك تنسب لولا للسبب الصحيح وبدون ذكر لفظ الجلالة، لكن متى ما ذكرت الله فهنا إياك أن تقول واو. لا تقول لولا الله وابن تيمية ما عرفنا المنهج الصحيح، لولا الله وابن عبد الوهاب ما عرفنا كانت النجد كلها شرك. لا، انتبه، ما دام ذكرت الله تقول ثم، أو تقول لولا الله. فإذا متى يلزم ثم، متى تلزم ثم؟ إذا ذكر الله، إذا نسبت الأمر إلى الله فإياك أن تنسبه إلى غير الله بحرف الواو. لا يقرن مع الله غيره بواو العطف، لا يقرن مع الله غيره بواو العطف. فإن قلت أولسنا نقول نحن نحب الله والرسول، نقول نعم، لأن المحبة حق للرسول كما أنها حق لله. أليس نقول نحن نريد أن نرضي الله ووالدينا؟ اشكر لي والدي. جمعهم، نقول نعم، لأن الشكر حق لهؤلاء وحق له، حق لهؤلاء وحق له، والرضا حق لهؤلاء وحق له، والمحبة حق لهؤلاء وحق له. فتقول أنا أحب الله ووالدي، جائز، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأن المحبة حق للوالدين كما أنها حق لله. لكن الحقوق الخاصة لله لا يجوز أن تقرن معه وغيره فيها بواو العطف. المشيئة الكونية حق لمن؟ لله. حق لله، فتقول ما شاء الله وحده، وتقول ما شاء الله ثم شئت، فإياك، لأن الحق حق لله عز وجل خالص. فإذا لك تخريجان في قوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إما أن تقول هي كلمة أطلقها المتفضل على المتفضل عليه فلا بأس، وإما أن تقول بأن المتفضل أطلق هذه الكلمة ولم يذكر لفظ الجلالة، وإذا لم يذكر لفظ الجلالة فالأمر في ذلك أخف، إذا كان السبب صحيحا، إذا كان السبب صحيحا، وكلا الجوابين صحيح. فإذا الخلاصة أنه لا يجوز لك أن تقرن مع الله غيره فيما كان من أمور العبادة والمشيئة. القاعدة العاشرة: أهل السنة يعتقدون أن الحكم كونا وشرعا لله تعالى، فكما أنه لا يحكم في كونه إلا هو، فكذلك لا يحكم في شرعه إلا هو جل وعلا. وكل ذلك على قول عز وجل إن الحكم إلا لله، ألا له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم كله لله عز وجل، أفحكم الجاهلية يبغون، وكل حكم عُرض به حكم الله فهو من أحكام الجاهلية، كل حكم عُرض به حكم الله فهو من أحكام الجاهلية، فهو من أحكام الجاهلية. فكما أنه لا يحكم في هذا الكون إلا الله، من الذي حكم كونا بأن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب؟ هذا حكم كوني، من هو؟ الله. هل أحد يتدخل في هذا الحكم؟ لا، ما يستطيع هذا. فكما أنه لا يتدخل أحد في حكمه الكوني، فكما أنه لا مدخل لأحد في حكمه الكوني، فكذلك أيضا لا مدخل لأحد في حكمه الشرعي. فكما أن الحكم كونا له فكذلك الحكم شرعا له. من له الحق في الحاكمية في الكون له الحق في الحاكمية في الشرع. أنت المخلوق تستطيع أن تغير أحكام النجوم وسيرها؟ تستطيع أن تغير الأحكام الكونية للقمر وسيره؟ تستطيع أن تغير الأحكام الكونية في الشمس والقمر والأفلاك والنجوم والكواكب والأشجار والبحار وهبوب الرياح؟ تستطيع أنت أيها المخلوق أن تحكم في شيء من الكون؟ الجواب لا. فإذا لا حق لك أن تحكم في شيء من الشرع، إذ عجزك عن الحكم الكوني سبب في عجزك عن الحكم الشرعي، ما فيهم أبدا. فنجد أنهم حكموا، نعم حكموا أحكاما جائرة، الأحكام الكونية العادلة، عفوا، الأحكام القوانين الأرضية تعادل حكم الله عز وجل. ولذلك واضع الأحكام واضع القوانين الأرضية هو أرضي مثلك، ومتى ما حكم الأرضي في الأرض فسد الحكم. متى ما حكم الأرضي في الأرض حكم الأرضي على الأرض يفسد الحكم. متى يصل كل الحكم سليما؟ إذا حكم السماء على الأرض. من في السماء هو الذي يحكم الأرض. لكن متى ما جعلنا الأرضي يحكم على الأرض فسيفسد الحكم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن حكم الأرضي على الأرضي ليس متجردا عن مصلحة الحاكم، لأنه أرضي يحتاج في الأرض إلى مصالح له، فتجد أن أحكامه نابعة لمصالحه هو. الدستور يغير على ما يبغيه في منصبه، على ما يجعله يسرق أموال الناس، على ما يجعل الضرائب أحكام كونية وهي ظالمة، مكوس أحكام، أقصد أحكام قوانين وضعية وهي ظالمة. أكلوا أموال الناس بالباطل بحجة بأسماء القانون، أخذوا من أموال المزارعين بأسماء القانون. إذا الأرضي إذا حكم على الأرضي فلا ينظر إلى مصالح المحكوم له، وإنما ينظر أولا إلى صالحه. لكن الله ما يحتاج لك، لا يحتاج إلى مصالحه، لا يحتاج إلى أموال، ولا يحتاج إلى شيء، ولا يحتاج إلى أي مصلحة منك. إنما يحكم لك من أجلك، يحكم لك لمصالحك. فإذا لا يصلح العالم إلا إذا طبقت الدول حكم الله عز وجل. فلذلك الفساد الذي نراه في البقر والبحر إنما سببه تطبيق الأحكام الأرضية في تحكيم أحكام الأرضيين في الأرض. إياك يفسد، تفسد الدنيا هكذا. عندنا حاكم ومتحاكم، والحاكم له أقسام، يكون فيها كفره كفرا أكبر، ويكون كفره أحيانا فيها كفرا أصغر، تفاصيلها لا يتسع لهذا المقام. وعندنا المتحاكم للقوانين، ينقسم إلى قسمين: تحاكم اختيار أو تحاكم اضطرار. فتحاكم الاضطرار جائز، وتحاكم الاختيار لا يجوز. هذا له أحكام وهذا له أحكام، إن رأيتم أن نفصلها فصلناها، وإن رأيتم أن نفصلها فلعلكم تجدونها في كتاب لي اسمه القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. قواعد هي أحكام القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. على كل حال هذا هو الحكم كله قاعد عند أهل السنة. الحكم كونا وشرعا من خصائص الله عز وجل، فكل حكم حكم به الأرضي على الأرضي مما يخالف حكم الله فهو باطل. الله ما أبغض الحكام لهذه القاعدة، ما أبغض الرؤساء لهذه القاعدة، يبغضون هذه القاعدة، يسجنون من أجلها العلماء، يسجنون من أجلها العلماء، ويعذبون الدعاة من أجلها، لأننا نبغض أحكامهم الأرضية، ونبغض دساتيرهم الضالين والجائر، ونأمرهم بتحكيم شريعة الله. ومتى ما حكموا شريعة الله ماتت شهواتهم التي يريدونها في واقع الناس. إذن شهواتهم لا تكون لما تلك القوانين، شهواتهم لا تكون لما تلك القوانين، شريعة الله تقتل شهواتهم. الله المستعان. نعم. القاعدة الثانية عشرة: المسلمون يعتقدون أن المدبر والمتصرف في هذا الكون الحادي عشر. القاعدة الحادية عشرة. خطأ عبد الله صواب عندي. صرت معصوما. القاعدة الحادية عشرة: المسلمون يعتقدون أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تعالى، ويعتقدون أن من زعم أن أحدا يعلم الغيب المطلق غير الله تعالى فهو كافر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. العلماء يقسمون الغيب إلى قسمين: إلى غيب مطلق، وإلى مطلق الغيب نسبي. غيب النسبي يعني سمونا غيب النسبي. الغيب المطلق هو ما سيكون في مستقبل الزمان أنت لا تعلمه، مثل أن تأتي إلى كاهن تقول: كيف سيكون أرزاقي؟ هل سأكون سعيدا في زواجي؟ من سيولدني من الأولاد؟ أنت تسأله عن غيب مطلق لا يعلمه أحد إلى الآن، لا يزال مكتوبا في اللوح المحفوظ لم يطلع عليه أحد. فالغيب المطلق هذا من خصائص الله عز وجل. من زعم أن أحدا من المخلوقات يعلم الغيب المطلق، حتى الملائكة، لو زعمت أن جبريل يعلم الغيب المطلق فقد أشركت جبريل مع الله عز وجل. هذا من خصائص لا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر نفي أحد نكرة، فهي نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد لم يظهره الله عز وجل إلا من ارتضى للرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني أن الرسول قد يخبرنا بأمور غيبية لكن ليس من إنتاجه ولا من معرفته هو، وإنما بإخبار الله إلا من ارتضى للرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني رصدا من الملائكة ليطلعوه على هذا الأمر الغيبي بوحي يوحى لا بتخرص وهوى، لا بتخلص المهور. فهذه يسمونها الغيب المطلق. لكن عندنا يسمونها الغيب النسبي، وهو الغيب بالنسبة لبعض الناس وليس غيبا بالنسبة لبعض الناس. سقط القلم مني، وبعد ساعة أين القلم يا أيها الناس؟ أين القلم؟ هو يعرف ما دعه. هو يعرف مكانه، فمكان القلم غيب بالنسبة لي وليس غيبا بالنسبة لمن يعلمه، فإذا هو غيب نسبي. اسمع، فهمتم مش معنى غيب نسبي؟ سقط هذا ما تبقى من النظارة. ولأن هدية غالية فأنا أحتفظ بما تبقى، يعني حتى لو تنكسر الآن بعضها سأحتفظ بالبعض الآخر. هذا هو. وجدته؟ إذن أنت تعلم الغيب. النسبي قد يعلم شيئا. أحسن. إذن لا بد أن نفرق بين الغيب المطلق الذي هو من خصائص الله والغيب النسبي الذي ليس هو من خصائص الله. هذا ليس من خصائص الله، هذا اللي من خصائص الله، هذا اللي من خصائص. وبناء على ذلك قد يسقط مفتاحك في مكان فيراه، تراه زوجتك وتأخذه وتحفظه عندها، ثم تدخل أنت، مفتاحي أنا فقدته، لعله سقط في سيارة زميلي، لعله سقط في الاستراحة، لعله سقط في مكان الوظيفة، تقول إيه سقط سقط سقط، أنا تعبت أنا سقط، هذا هو. هذا مفتاحك غيبا بالنسبة لك لكنه ليس غيبا بالنسبة. انتبهوا الآن، الكهان ربما يطلعون على ما كان من الغيب النسبي لكن لا يستطيعون الاطلاع على ما كان من الغيب المطلق. مثال، بعض الكهان يستعينون بالجن ليس كذلك؟ فقد تهرب دابتي في البرية ولا أدري أينها، فهو يستعين بجنه ويرسلهم، والجن عندهم انتقال بالأرض عجيب جدا سريع في بعضهم، فينتقل الجن ويرى الجني دابتي عند الشجرة الفلانية فيأتي يخبر بها من؟ الكاهن. فيبدأ الناس يقول مش هو هذا الكاهن علم الغيب؟ نقول لا، هو لم يعلم الغيب. الغيب الذي تعرف عليه ليس هو غيب المطلق وإنما هو غيب النسبي. ولذلك تبهوا اللي يقول لا، من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر. طيب أي الكفرين، كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ نقول هذا باعتبار الغيب الذي تسأله. نعم، فإن سألته عن الغيب المطلق وصدقته فيه فقد كفر أكبر لأنك جعلته في منزله. وإن سألته عن ما يتعلق بغيب نسبي وصدقته فهو كفر أصغر لأنه وسيلة للكفر. فقد كفر يحتمل أن تكون الكفر الأكبر ويحتمل أن تكون الكفر الأصغر، يختلف باختلاف الغيب الذي سألته فيه. فإن سألته عن غيب مطلق مثل ما هو موجود الآن، غيب الغيب المستقبلي الذي لم يوجد بعد، نعم. لكن المفتاح قد وجد ولكن مكانه اختفى او لا يبقى بذاته موجود، لكن هو يساله عن رزقه الذي لم يوجد بعده، عن زواجه الذي لم يوجد بعده، عن سعادته او نحسه الذي سيوجد فيما بعد، عن شقائه وسعادته، عن امواله وفقره وغناه، هذا كله في الغيب المطلق. فاذا صدقت الكاهن فيما يدعيه من الغيب المطلق فقد جعلته ربا، لأنك وصفته بما لا يجوز الوصف إلا بالله، الله عز وجل، لأن من خصائص الله وصفاته أنه يعلم الغيب المطلق. وأما إذا كان الغيب نسبيا فصدقته فقد كفرت، لكن الكفر الأصغر كفرت الكفر الأصغر لأنه وسيلة للكفر الأكبر، وكل ما كان وسيلة للكفر الأكبر فكفر أصغر، وكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغر. فهمتم هذا؟ الأزلام واضح؟ هذا نفسه الاستقسام بالأزلام. زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك نبأنا الغراب الأبقع، هذه هي. فكل هذا من باب الاستكشاف. وإن فتنة الإنسان في استقامة الغيب، فتنتنا نحن في رغبتنا في استقامة الغيب. ولذلك لم يستطع إبليس أن يغوي أبانا آدم إلا لما وعده في استقامة الغيب، إلا أن تكون ملكين لاستقامة الغيب. الملك مبسوط لن يحتاج إلى أحد، أو تكون من الخالد، فهو يريد ملكا وخلودا، هذا إذا استقامة الغيب. فاستطاع على أبناء أغواهم من هذا، وسوس له دخل عليه من هذا المدخل. لو أننا توكلنا في غيبياتنا على الله لما سألنا الكهنة. الذين يسألون الكهنة أو يريدون الاطلاع على الغيبيات ولو من طريق المحرم هم الذين عندهم ضعف توكل على الله فيما سيستقبلهم من الزمن. لكن لو أننا فوضنا أمورنا لله عز وجل فوضنا أمورنا لله عز وجل، لا أغلقت أبواب الكفر، ولما استطاع الإنسان أن يعني ولما وجد فيه رغبة لاستكشاف ما وراء مستقبله. لكن المشكلة ضعف الإيمان، وضعف التوفيق واليقين بالله عز وجل وضعف التوكل على الله، هي التي تجعلنا نريد أن نطمئن على هذا المستقبل فلا نجد وحيا يوحى، إنما نجد هؤلاء الكهنة الذين يخبرون. تجدون في بعض المجلات ولا أدري هي عندكم، تجدون برج الثور، برج العقرب، ويكون بعدها إصدارات شهرية. برج العقرب سوف تأتيك عقرب وتنقبك فيه، وبرج الثور في منتصف الشهر سيتوطاك ثور بإذن الله الواحد الأحد. ويبدأون في برج العقرب، برج الثور، حتى يحرص الناس. ما برجك أنت؟ أنا برج العقرب. أوه ممتاز، برج العقرب دائما تنبؤاته جميلة جدا، مبروك يا أخي الله. أما أنا برج الثور، يا مسكين. فيبدأون يقلبون هذه الأبراج ويجعلون لسنة الولادة سبباً في سعادة المستقبل أو في نحس المستقبل، هذا كله من الكهالة المحرمة، لأنها تتكلم بماذا؟ مطلق غيب المطلق. هذا أخطر شيء، هذا أخطر شيء. يريد أن يتزوج، يسأل البنت عن برجها. وصلوا إلى هذه الدرجة؟ نعم. حتى ما الفائدة يعني؟ حتى إذا اتفق البرجان يكون هو ناري ناري ناري في برج اسمها برج النار. ناري ومائي. ناري ومائي. هل هو مائي وهي مائية سيتوافقان؟ هو ناري وهي مائية. توافق الطباع. لكل برج ناري، ترابي، مائي، هوائي. لكل برج هذه التصنيفات. عشان شيخ إذا كانت صفاته ضده كيف ما يتوافقان؟ يعني هم يعني لكي السعادة فقط. حتى يمشي بضاعة. نعم. إنه صدق. ولذلك هذه الآلات التي تكون في يد الكاهن، من صب الرصاص أو من قراءة الفنجال أو من قراءة الكف أو الضرب، هذه كلها وسائل يريد بها التمويه، وإلا في الأخبار التي يخبر بها إنما هي من نقل الشيطان المصاحب. والكهان يختلفون. قوة وضعفا على حسب قوة الجن المصاحب لهم وعلى قوة كفرهم بالله. فكلما كان الساحر والكاهن أكفر بالله، كلما كانت الشياطين أعظم خدمة لهم. يعني ما يخدم بخير، كان الشياطين تقول ما يخدم بخير، أكفر مضبوط، نعطيك الخدمة مضبوط. نعم. القاعدة الثانية عشرة: المسلمون يعتقدون أن المدبر والمتصرف في هذا الكون إنما هو الله تعالى، فلا يملك من التدبير فيهما معه ملك ولا نبي ولا ولي. التدبير والتصريف عندنا ينقسم إلى قسمين عشان ما تشكل عليه. تدبير ابتدائي تقديري، وتدبيري تحصيلي سببي. تدبيري ابتدائي تقديري، هذا من خصائص الله عز وجل، مثل ما يقول غيب المطلق. فالتدبير في هذا الكون ابتداء وتقديرا وخلقا وإيجادا من خصائص من؟ الله عز وجل. لكن أنت الآن أنت تريد أن تشتري سيارة، فتدبيرك لشرائها تدبير سببي. أنت لم تخلق شراءها، ولم تخلق السيارة، ولم تخلق الدراهم التي ستشتري بها السيارة، ولم تخلق القدرة التي تحملك إلى المعرض، ولم تخلق اللسان الذي يتكلم. إذا الله قدر لك كل شيء ثم هداك لأسبابه. فالتدبير السببي ينسب للمخلوق. أنت تدبر أسبابك، أنت الذي تذهب للوظيفة، وأنت الذي تصلي، وأنت الذي تزكي، وأنت الذي تنجو من النار، وأنت الذي تجعل وسائل السلامة تحفظ بيتك. إذن التدبير السببي ينسب للمخلوق، ما في مشكلة. التدبير التقديري الإيجادي الخلقي هذا لمن؟ لله عز وجل. التدبير الابتدائي لله عز وجل. التصريف الخلقي التقديري لله. لكن السببي، السببي أنت اللي تأخذ، ما تقول والله أنا مجلس خلاص بسم الله، ما دام التدبير والتصريف بيد الله. احترق جانب بيتك، الله مدبر والله. انا ما لي اي قدره بالتدبير ولا بالتصريف، هذا صحيح؟ التدبير السببي انت مامور به. ولذلك كان اعظم المتوكلين على الله من هو؟ رسول الله. هل كان يدخل الحرب بدون سيف؟ لا. تدبير الانتصار وتدبير ابتداء هو الله، تقديرا هو الله، نتائج هو الله. لكن انتم ايها الجيش اعدوا سببا، فلا يمكن. فالتدبير السبب الذي نخص الله به انما هو التدبير الابتدائي الاصلي التقديري الخلقي الايجادي، سمها باي اسم. لكن اما التدبير السببي التحصيلي، هذا الاخذ بالاسباب. انت لا، اياك ان ياتيك الشيطان ويقول خلاص لا مالك، للتصريف والتدبير من الله. إذن بسم الله نبدأ الجلسة. لا نسعى في الحظي ولا نكتسب في التجارات ولا نسعى في تحصيل الشهادات ولا شيء. إذا كان الله قد قدر لنا ذلك في تدبيره وتصريفه سيأتينا ولو بدون أسباب. هل يقبل هذا الكلام؟ هذا لا، ما تقبله أنت. حتى البهائم ما تقبل. البهائم تضع علفها في آخر الحوش الحظيرة تذهب لك، تذهب لأنها فطرت البهيمة على أن تسعى هي في نفسها، تسعى في نفسها. كيف إنسان يأتي بعقل يقول سأرزق بولد من غير زواج أو من غير زواج، أو سيأتينا مطر من غير سحاب، أو ستأتينا جنة بلا عمل؟ مشكلة. فإذا عرفتم التصريف والتدبير الذي ننسبه لله ولا يجوز أن نشرك مع الله فيه غيره، والتدبير الابتدائي الأصلي الخلقي الإيجابي التقديري سميه ما شئت. أما التدبير السببي فأجوز أن أقول أنت الذي دبرت أيها المخلوق هذا الأمر، أنت الذي دبرت السيارة، لكن تدبير سببي والله دبرها تدبيرا خلقيا إيجابيا تقديريا. أنت الذي صليت، أنت الذي صليت، لكن صلاتك هذا تدبير سببي. أنت الذي توضأت وطلبت الماء واشتريت السيارة، عفوا واشتريت الماء إذا كان غير موجود، واشتريت السترة إذا كانت غير موجودة، تدبير سببي لك. لكن من الذي قدر لك أن تصلي؟ الله عز وجل. ولذلك هناك أناس يرفلون في أسباب أعظم من أسبابك ولم تكن عندهم النتائج كما عندك. في بعض الناس عندهم قوة ولا يصل للمسجد، وفي بعض الشبان الكبار ضعفت قوتهم وشابت شعورهم وانحنت ظهورهم، ومع ذلك يصلون للمسجد. انتفع قدر الله لهم أن ينتفعوا بالأسباب التي منحهم إياها، وأناس منحهم الله الأسباب ولكن لم يقدر الله أن ينتفعوا بها. نعم سبحانه وتعالى. فادعو الله عز وجل أن يجعل تقديرنا تقديراً صالحاً ابتداءً وتسببًا. فهمتم هذا يا أخوان ولنا شرح؟ والله حفظك الله يا شيخنا بارك الله. أغلب الخلط هو الخلط بين ما يكون لله وما يكون للمخلوق، لكن لو فصلنا بانت الأمور بإذن الله. نعم. إذا انتهى الوقت أخبروني أيها الأخوة. نعم. القاعدة الثالثة عشرة. الأصل في التمائم المنع. فأما التمائم الشركية فمتفق على تحريمها، وأما من القرآن ففيها خلاف، والحق منعها لعموم الأدلة وسدا للذرائع. صحيح. للذريعة. للذرائع وللذريعة كله واحد. بسم الله لا تخطوا إلا عبد الله كل ما يقوله صواب. سنغار يا شيخ. طيب إنسان. سنغار هذا. لابد أن تنظر إلينا نظرة واحدة. فنحن كلنا أبناء. لا، ويقول العلماء قاعد المعلم بين طالبيه كالزوج بين امرأتين، يعني لا بد حتى قالوا القاضي بين خصمين كالرجل بين زوجته يعدل بينهما في لحظه ولفظه وابتسامته وطلاقة أساليبه. أما والله إذا التفت للبكر الصغيرة حتى قالوا يجب العدل مع فروع الزوجتين كالعدل مع أصولهما. معنى يعني إذا جاء ولد الزوجة هذه الصغيرة تبس به وتحمله وتقبله، وإذا جاء ولد الكبيرة إذا عطس شمته وإذا عطس لا تشمته. أنا واحد كبير كنا أشرح آداب الجماع، واحد في السن يعني يبي يضحك من الفكاهيين، قال حتى نقول ذكر الجماع حتى على الزوجتين؟ قلت نعم هذا من العدل. أما إذا جاءت الصغيرة تستخسرها على الشيطان يشارك فيها، الله مجنبنا الشيطان مجنبنا الكبيرة، كيف الشيطان هذا يشارك معك الكبيرة كيف الشيطان؟ هذا حتى من العدل. إذا جئت الجامع فمن العدل أن تسعى إلى سلامة ذرية هذه المرأة بهذا الذكر، وأن تسعى لسلامة ذرية المرأة الأخرى بهذا الذكر. أما والله ذرية الكبيرة انقطعت كبيرة خلاص خلي الشيطان، وهذا الصغير لا والله خسارة على الشيطان. لا أنا أريد أن أوصل له الفكرة. أحيانا أتكلم بكلام لا يقبله السامع ليس من بابي، وإنما من باب وصول الفكرة التي أريد. الآن وصلت الفكرة أن العدل مطلوب في كل شيء، حتى في الأذكار في الجماع مطلوب العدل، حتى للتسمية عند الدخول للبيت. أنت تدخل البيت هذه وتسمي، فالبيت الثاني حتى لا يشاركك في الشيطان في عشائك أو ربيت أيضا. فكم من البيوت التي تنتج بها المشاكل بسبب عدم التسمية الأولى التي جعلت الشيطان تخالفك في مالك أو ولدك. لا لكن لو انك سميت حارس كان الشيطان يسد الباب ما يستطيع ان يشاركك لا بمال ولا بيئه تعيش حياتك. فكلما اختلط العالم الانسي بالجن كثره البشر، كلما انفردوا عنا وابتعدوا عنا كلما استقامت احوال. هذا له مجال اخر. ايش التمائم فيها ملمح بسيط، هل كل شيء معلق يعتبر تميم؟ انتبهوا ايها الاخوه. التميمه فيها ملمح بسيط قد لا يعني قد يفوت البعض ولا يشرحه في مسائل التوحيد. العلاقة التميمة لا تكون تميمة إلا إذا كانت العلاقة بينها وبين مقصودها علاقة خيالية لا وجود لها. التميمة لا تسمى تميمة، التعليق لا يسمى تميمة إلا إذا كانت العلاقة بينه وبين مقصودك فيه علاقة خيالية. ولذلك نحن نعلق النظارة ولا لا؟ لكن المقصود من النظارة من هذا التعليق هل يسمى تميمة؟ جواب لا، لأن المقصود الذي نريده أمر واقع، وهي أنني إذا لبستها قوي نظري واستقام نظري، وإذا خلعتها ضعف نظري. فإذا أنا أعلق لمقصود، لكن هذا المقصود حقيقي له واقع، فإذا لا تعتبر النظارة تميمة لأن مقصودها حقيقي واقع. طيب، المرأة تعلق القلادة على عنقها أو تعلقه على جيدها، أليس كذلك؟ تعلقه في عنقها أو تعلقه في جيدها، الجيد تعلقه في ذراعها أو تعلقه في جيدها، أليس كذلك؟ هي تقصد ماذا بهذا؟ هي لها مقصود في هذا المعلق وهي الجمال. هل تعليق القلادة يوجب الجمال؟ يظهر الجمال؟ الجواب نعم. إذا تحقق المقصود من التعليق، فما تحقق مقصوده من المعلقات وصار أثره حقيقيا واقعيا فلا يعتبر تميم، فلا يسمى تميم. أنت تعلق القلم يا شيخ، أليس كذلك؟ حتى لأن المقصود هو يكون القلم قريبا منك إذا أردت أن تكتب شيء، فإذا تحقق المقصود من تعليقه أنت تعلق الخاتم حتى تتجمل به، فإذا يتحقق المقصود من تعليقه. فإذا كل معلق عليك يا ابن آدم أو معلق في بيتك أو معلق في سيارتك إن كان المقصود منه متحققا في أرض الواقع فلا يعتبر تميما. فهمت هذا؟ إذا ما هي التميمة؟ هي كل معلق في الخيال، أثره خيالي بس، هذه التميمة. هي كل شيء تعلقه تقصد فيه أثرا وهذا الأثر ليس واقعيا، وإنما أي شيء تفرضه أنت خيالي أنت تريده لكنه في أرض الواقع غير متحقق. فكل معلق عليك أنت أو على دابتك سيارتك أو في بيتك أو على أولادك وحقيقته أن لا أثر له، لا أثر ملموس له في الواقع، فهو تميما، لأنك أردت من معلق شيئا هو لا يستطيع أن يعطيك هذا الأمر، بمعنى أنك تعلق خيطا ليدفع عنك المرض. طيب والمرض ينزل بك والخيط موجود، إذا ما غير هذا الأثر غير موجود، لا أثر له، فهذا تميم. أثره خيالي أنت عندك. حوضة الفرس كرمكم الله، حوضة الفرس هذه يعلقونها رأيتها في ألبانيا، يعلقونها على البيوت، يعلقونها بالسيارة، بل التاكسي إذا أراد الناس أن يركبوه ينظرون إلى الخوذة موجودة، هي موجودة ما يركبون التاكسي. حيدان صغير. هذا صغير، هذا على شكل يو، هذا عندهم مقدس. لما أي البيت الذي لا يوجد فيه هذا قد يتعرض للضرر، مع أننا نجد أن بيوتا فيها ويتعرض للضرر وبيوت ليس فيها ولا تتعرض للضرر. إذا هو يفرض أثرا لهذا المعلق في أرض الواقع والحقيقة لا أثر له. فإذا التميمة لا توصف بأنها تميمة إلا إذا كان الأثر المراد منها خياليا تفرضه أنت بعقيدتك الفاسدة. لكن أما ما تعلقه وأثره موجود حقيقي واقع فإنه لا يعتبر تميمة. ولذلك تعليق الودع، تعليق الخيوط، تعليق حتى المصحف تعليقه، أتكلم في التعليق لم يدل دليل على أن مجرد تعليق المصحف أو وجود المصحف في السيارة سببا مانعا من وصول الأذى أو الضرر بهذه السيارة. تعليقه فائدة المصحف في قراءته وتدبره والعمل به وتحكيمه، لكن أما تعليقه على الرقبة، تعليقه على الدواب، تعليقه على الأطفال، تعليقه في السيارات، تعليقه في البيوت، ليس هناك دليل يدل على أن المكان الذي علق به المصحف أنه يكون ممتنعاً من الضرر. فإذا تعليق المصحف هو الذي لا يجلب الخيرات ولا يدفع المضرات. قراءة المصحف نعم تدفع المضرات وتجلب الخيرات بإذن الله، لكن أما تعليقه فهذا هو الذي لا يجب. فإذا كل معلق نرجو به أثرا وكان هذا الأثر خياليا لا حقيقة له على أرض الواقع فهذا المعلق نسميه تميمة. هناك إسورة نحاسية إسورة نحاسية يصرفها الأطباء والصيادلة تخفف من أمراض الرو ماتيزيو. هذه سئلت عنها، سئلت عنها عدة مرات فقلت إذا قررت وانتبهوا لجوابي وقولوا هل هو صواب ولا خطأ، ويا ويلكم إذا قلت خطأ. بناء على هذا الفهم خلاص واضح. فقلت إذا قررت لجنة طبية معتمدة أن مجرد تعليقه يثبت له أثرا حقيقيا ملموسا في تخفيف الألم أو انقلاع الألم، إما تخفيف أو إزالة، فحينئذ تعليقها لا يسمى تميمة لأننا نرجو به أثرا، وهذا الأثر حقيقي واقعي. وأما إذا كان تعليقها ثبت طبيا في تقرير أصحاب الخبرة واللجان المعتمدة في مثل أنه لا أثر له لا في تخفيفه، وإنما هي أشياء نفسية بس من باب تبريد الخواطر، من باب ولد أخذ ماشي الحال، يعني عيب، يعني مو بزينة في حقنا أنه يجي ويروح بدون شيء، يعني أعطى أي شيء. فإذا هذه تميمة. متى تكون التعليقة تميمة؟ إذا كان الأثر خياليا. ومتى يكون لا تكون تميمة؟ إذا كان الأثر حقيقي. ما علقناه وآثاره وهمية، ما علقناه وآثاره وهمية نوعان: شيء يخص القرآن والأدعية نعلقها. هنا الآن تأتي التقسيم، التقسيم في ماذا؟ فيما آثاره خيالية. قد يكون من المعلق هذا من القرآن أو السنة، وقد يكون هذا المعلق من أشياء أخرى، قد يكون استغاثة بالجن والشياطين أو عبارات متداخلة أو خطوط أو أرقام أو ألغاز أو أسماء أو طلاسم غير مقروءة، وهذا لما يكون فيها استغاثة بالشياطين والجن المصاحبين لهذا الكاهن ليصرف هذه التميمة، فهذه يسمونها تمائم شركية. وقد أجمع العلماء على تحريم التمائم الشركية، انتبهوا. وأما التمائم الأخرى فهي التعويلات الشرعية، عفوا بالأشياء بالأمور الشرعية، قراءة سورة ياسين، تمزيق سورة ياسين وضعها مثلا في كذا، أو قرآن صغير علم، أو آية الكرسي، أو سورة الرحمن، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعيذك بكلمات لا تامات من شر ما خلق، تعليقا لا قولا، تعليقا لا قولا ولا رقية. هذه يسمونها معلقات من القرآن، وهي التي اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى، وأكثر أهل السنة على أنها ممنوعة لكن لا تصل إلى رتبة الشرك، وإنما نقول هي محرمة. التمائم من القرآن نقول محرمة، محرمة لأن الدليل أثبت نفع القرآن بقراءته وتدبره والاستشفاء به والتعامل والتحاكم إليه وبه، والحكم به والتحاكم إليه، لكن لم يثبت الدليل على أن مجرد تعليقه يثبت أثرا. التمائم الشركية والتمائم من القرآن كلها محرمة. طيب التمائم الشركية هل هي شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الشركية هل هي شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ التمائم حسب الاعتقاد هل هي شرك أكبر أم شرك أصغر؟ نقول هي في الأصل أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهي ذنب وصفه الشارع بأنه شرك فهي أصغر، لكن إن قوي اعتقاد صاحبها فيها واعتقد وقوي التنديد والمساواة صارت أكبر. بمعنى أنه إذا اعتقد أن الله هو الذي يجلب الخيرات ويدفع المضرات، ولكن تعليق التمائم سبب من أسباب الخيرات فقط، فهذا شرك أصغر. وأما إن اعتقد أن التميمة نفسها هي التي تجلب الخيرات وتدفع المضرات فهو شرك أكبر، فهمتم باب التمائم؟ هذا هو باختصاره وتفاصيله تتغلب على هذه الأصول والقواعد. إذا القاعدة أن الأصل في التمائم المن، القاعدة الثانية أن كل شيء يعلق ويرجى فيه أثر وهو خيالي لا حقيقة له فهو تميمة. هناك قلادة فيها عين، قلادة فيها عين، سألني عنها بعض النساء كذا ولا لا يبندر؟ يعني سألنا عنها بعض النساء، منتشرة عن تركيا أيضا، عين زرقاء، العين الزرقاء، عين الزرقاء هذه يجوز للمرأة أن تلبسها ولا ما تلبسها؟ علق على اليد إذا اتخذت، انظر إلى اتخاذها، إذا كانت تتخذ من باب وجود أثر خيالي لا حقيقة له فهي تميمة، وأما إذا كانت تتخذ من باب التجمل فيجوز بالأصالة لكنها تمنع من باب سد ذرائع التشبه ب بالتمائم، فقط نمنعها من باب سد الذرائع لكنها بذاتها جائزة. أنا سمعت إحدى النساء عن هذا جميل، وأصرت وقالت هي فقط للزينة. زينة قلت لها، قلت لها كما قلت أنت الأفضل أن تنزعيها حتى لا يعني حتى لا يكون ثمة تشبه تشبههم بمثل هذه المعلقات الشركية. يقول الناظم محضر هديته من التمائم مطلقا حتى وإن كانت من القرآن لعمومها، أي عموم الأدلة لعمومها أعني النصوص، وهكذا سد الذريعة هذه وجهاني، وكذاك خشيتنا دخولك في الفلا فابن الهديت قلائد الشيطان. هذه بالمناسبة في قصيدة لي اسمها نونية السعداني، نونية في الاعتقاد، تجدونها في الأنترنت. الله شيخنا هناك من يكتب هذه الآيات ويضعها في ماء وما يشرب عليه، هذا لا بأس به، أجازه كثير من السلف كابن عباس وغيرهم، هذا لا حرج فيه، هذا لأن القرآن شفاء، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يستشفي بالقرآن بصورة لم يدل عليها دليل أو يكررها السلف. هذه أجازها السلف وقد سئلت عنها اللجنة الدائمة في المملكة وأقروا في جوازها ونقلوا عن جمع من السلف رحمه الله، فهي جائزة لا بأس بها، لكن لا بد أن يكون القرآن مكتوبا بشيء يذوب في الماء، ككتابته بالليمون أو الزعفران أو كتابته بشيء يعني يذوب في الماء. أما أن نأتي بصحن قد كتبت عليه كتابة لا تنطلع ولا تذوب بالماء، آيات من القرآن ثم نقول في نريق الماء عليه فنخفضه ثم يخرجه ويغتسل به، هنا الماء هو ماء والقرآن هو القرآن، لم يختلف به، لم يختلف، لكن تكتبه بشيء بالزعفران أو بالليمون أو نحو ذلك، بحيث أن آيات الماء تذوب، آيات القرآن تذوب بالماء. نعم. القاعدة الرابعة عشرة. نعم. الأصل في التبرك التوقيف، فلا يجوز التبرك بذات ولا بزمان ولا بمكان إلا إذا دل دليل صحيح على جواز التبرك بذلك، وإلا فالأصل المنع. حافظ عليها هي التبرك أيضا. القاعدة الخامسة عشرة، البركة الثابتة بركتان. البركة الثابتة البركة الثابتة بركتان، بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة، فالأولى كذات النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية كرمضان والمسجد الحرام. القاعدة السادسة عشرة، الأصل في التطير. القاعدة السابعة عشرة، لا يحلف إلا يحلف. لأن هناك قاعدة في التبرك أخرناها بعد قاعدتين خطأ منه، فأريد أن تضموها إلى حتى تكون قواعد التبرك خلف بعض. من تبرك بما لا دليل. القاعدة الثامنة عشرة، من تبرك بما لا دليل عليه، فإن اعتقد أن ما تبرك به هو من وضع البركة بذاته وأحدثها، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقده مجرد سبب فشرك أصغر. بسم الله. هذه جمل القواعد للسنة والجماعة في باب عقدي عظيم حصلت فيه المخالفة عند أهل البدع، وهو باب التبرك. باب التبرك مبني عندنا على قواعد مهمة. أولا، كيف تعرف أن هذا الشيء فيه بركة وهذا الشيء لا بركة فيه؟ أتحداك أن ترى البركة بحواسك، كون هذا الزمان فيه بركة أو هذا المكان فيه بركة، أتحداك أن تدرك بركته بحواسك، فوجود البركة في المكان أمر غيبي غير لا تطلع عليه الحواس، انتبه. فبما أن البركة ووجودها شيء غيبي فيكون موقوفا إيش؟ على الله. فإذا واضع البركة هو الله، واضع البركة في الأماكن هو واضع البركة هو الله. هذه أول قاعدة في البركة. انتبه، أنت مبارك لا تبارك، الله هو الذي يبارك الأشياء، الله هو الذي يبارك الأزمنة، الله هو الذي يبارك الأمكنة، الله هو الذي يبارك الذوات والأعيان. فواضع البركة والقادر على وضع البركة هو الله. لو يجتمع المخلوقون كلهم على أن يضعوا في زمان بركة ولو توجد بركة ما استطاع، أو يجتمعوا على أن يضعوا في مكان بركة ما استطاع، أو أن يجتمعوا على أن يضعوا في عين أو ذات من الذوات بركة ما استطاع. أتحداهم. وضع البركة من خصائص الله عز وجل، واضع البركة هو الله. ومن هنا تعلم أنك إذا قلت وقد بارك الأمير حفلنا أنها خاطئة عقديا. الحفل باركه الله بحضور الأمير، باركه الله بحضور العالم، باركه الله بحسن الترتيب، باركه الله بالتوفيق والنجاح في هذا العالم. لكن المخلوق إياك أن تضفي البركة على المخلوق، لا تقول أبارك لكم شهر رمضان، لا لا لا، نسأل الله أن يجعل رمضان مباركا، فتنسب البركة وضعها إلى من؟ إلى الله. هناك أخطاء عقدية حتى يقع فيها بعض طلبة العلم، أبارك لكم شهر رمضان، أبارك لكم العيد، أبارك لكم الحبل، فينسب البركة له. هذا خطأ، لأن القاعدة في باب التبرك أن واضع البركة من؟ الله. هو الله عز وجل. واضع البركة هو الله عز وجل، الله هو الذي يضع البركة. إذن المخلوق ما وظيفته؟ المخلوق يبارك لا يبارك، البركة هو لله عز وجل. فهمتم هذا؟ طيب، البركة التي وضعها الله وضعها في ثلاثة أشياء. انتبهوا الآن، واضع البركة هو الله، قواعد نمشي بشوي شوي. يضعها في زمان، ويضعها في مكان، ويضعها في ذات. هذه الأشياء التي يباركها الله، قد يبارك زمانا كرمضان والعشر الأواخر من ذي أو العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، هذه أزمنة مباركة. من باركها؟ الله. أو يضع البركة في مكان كبركة المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، وبركة المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة مكان. وقد يبارك بعض الذوات، انتبهوا لي هذا، كبركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم وبركة المسلم، أيضا المسلم فيه بركة. لكن أما بركة المسلم فتختلف عن بركة النبي، ستأتينا إن شاء الله. إذن من واضع البركة بالزمان؟ الله. من واضع البركة بالمكان؟ الله. من واضع البركة بالذوات؟ الله. إذن هنا ثلاث قواعد: الأصل في بركة الزمان توقيفها على الله، الأصل في بركة المكان توقيفها على الله، أو نقول توقيفها على الأدلة، والأصل في بركة الذوات توقيفها. بمعنى، من ادعى أن هذا الزمان مبارك فهو مطالب بالدليل، من ادعى أن هذا المكان مبارك فهو مطالب بالدليل، من ادعى أن هذه الذات مباركة فهو مطالب بالدليل. إذن الأصل في بركة الزمان التوقيف على الدليل، والأصل في بركة المكان التوقيف على الدليل، والأصل في بركة الذوات التوقيف على الدليل. انتبهوا، انتبهوا. ها، بركة الذات عندنا فيها قاعدة تنقسم إلى قسمين: إلى بركة ذات منتقلة، وإلى بركة ذات لازمة. البركة تنقسم عندنا إلى قسمين: إلى بركة ذاتية منتقلة، وإلى بركة معنوية لازمة. إيش معنى البركة الذاتية المنتقلة؟ وإيش معنى البركة المعنوية اللازمة؟ شوف، البركة الذاتية المنتقلة هي البركة التي يخلقها الله في الذات، وكل ما ماس هذه الذات فتنتقل له، مثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبا ولامس الثوب بشرته انتقلت البركة إلى الثياب، كذا ولا لا؟ نعم. وكذلك ولذلك كانوا يتبركون بشعره ونخامته ونخامته وثيابه وريقه وعرقه. لماذا؟ لأن البركة التي خلقها الله به بركة منتقلة. إن قلت هل ثمة أحد في الأمة يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البركة؟ نقول لا، لا. يشاركه إخوانه الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل ذواتهم ذوات مباركة، لكن نتكلم الآن عن هذه الأمة، ليس ثمة أحد ذاته مباركة منتقلة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتبهوا، بعض المبتدعة يخلطون بين البركة اللازمة والبركة المنتقلة. طيب، انتبه، هذه البركة المنتقلة وخصصناها بذات رسول الله صلى الله عليه، مخصوصة بذاته، بذاته فقط. أبو بكر لا، لا، بركة ليست منتقلة، ولذلك لم يكن الصحابة يتبركون بثيابه ولا بريقه ولا بثيابه ولا بوضوئه، أليس كذلك؟ إذا هذا يدل على أن أبا بكر ما هي بركة؟ جواب لا، لكن بركته لازمة. ما هي اللازمة؟ لا تتعدى محلها ولا تتعداه إلى ما ماسه. فأبو بكر إذا لبس ثيابه هل تنتقل البركة لثيابه؟ إذا توضأ هل تنتقل البركة إلى وضوئه؟ الجواب لا. كذلك عمر والصحابة والسلف الصالح وأنا وأنت، هل كل مسلم فيه بركة؟ الجواب نعم، كل مسلم فيه بركة، أنا فيني بركة، أنت فيك بركة، أنت فيك بركة، الثالث، العاشر، الخامس، المسلمون في أستراليا، في أوروبا، في أفريقيا، كل مسلم فيه بركة. الدليل، الدليل أنت تثبت بركة في الذات، أعطني دليلها. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، بركة المسلم. فكل مسلم فيه بركة، وتتفاوت بركتي وبركتك بتفاوت الإيمان والتوحيد والحرص على الأعمال الصالحة فكل مسلم فيه بركة وتتفاوت بركته، لكن البركة التي فيك وفيني إنما هي بركة ملازمة لذواتنا لا تنتقل إلى ثيابنا ولا إلى أجسادنا ولا إلى شيء من ما يلامسنا. هذه يسمونها بركة لازمة. فكل ولي من أولياء الله وكل مؤمن تقي ففيه بركة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يقول سيد بن حضير لأبي بكر: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ بركاتكم. ولذلك إذا زارك إنسان وقلت زارتنا البركة، فإن كنت تقصد البركة الذاتية المنتقلة فهذا باطل، وإن كنت تقصد البركة المعنوية اللازمة فهذا معنى حق. انتبه، خذ ما أقوله الآن، خذ البركة الزمانية كلها بركة إيش؟ لازمة. لازمة. البركة المكانية كلها بركة لازمة. أما البركة الذوات فمنها لازمة ومنها نحن نفصل هنا فقط، وأما الزمان فلا تفصيل فيه، كلها لازمة. المكان كلها لازمة. وش معنى المكان؟ أنتم ترون أن الناس يتمسحون بأستار الكعبة، يتمسحون بأستار الكعبة طلبا للبركة، لعلمهم بأن هذا المكان مكان مبارك، ونحن نقر بأن المكان مكان مبارك، لكن بركته إيش؟ لازم. لازمة. لا، ليس معنى هذا أن كل حجر أو شجر أو عمود في المسجد الحرام أو في أرض الحرم أن فيها خاصية البركة، لا، بركتها إجمالية لازمة لهذا المكان، ما تنتقل إلى ما ماسها. بركة الحجر الأسود أيضا، الحجر الأسود فيه بركة، لكن بركة اتباع واقتفاء، إني لأعلم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع. بعض الناس يجعل بركة الحجر الأسود بركة إيش؟ فتجد إذا مسح الحجر الأسود إيش؟ يمسح وجهه ورأسه، وإذا كان معه طفل يمسح وجهه وصدره ويمسح ثيابه، لما ظن منه أن بعد وضع يده على الحجر انتقلت البركة. لا، وهذا خطأ. البركة الموجودة هنا بركة لازمة. فإذا بركة الأزمنة كلها لازمة، بركة الأمكنة كلها لازمة، أما بركة الذوات فمنها منتقل وهو ذات واحدة، ذات واحدة وهي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها. وأما بقية الذوات، بقية ذوات المسلمين ففيها بركة. الخير فيه بركة ولا لا؟ فيه بركة، في ركوبه، والخيل معقود في نواصي الخيل. نعم. كلام الله أين يدخل؟ كيف؟ كلام الله بركته لازمة، بمعنى أن البركة التي كتب عليها المصحف إذا مسستها بيدك تنتقل لها البركة؟ إذا زابت المرة هذه بركة لازمة، بمعنى أنه أي هذا ستأتينا قاعدة تنتظر به الجواب قليلا، سأعطيك في قاعدة تبرد غليلا. ماء زمزم فيه بركة ولا لا؟ طب الدواء الذي نشربه فيه بركة ولا لا؟ فيه بركة. نعم. خذوا قاعدة أخيرة في هذا الباب عشان يستقيم الأمر وفي الإجابة على الأخ: ما ثبتت فيه البركة فلا يجوز أن نتعدى به حدود الدليل. بمعنى لا، ما ثبتت فيه البركة فلا يجوز أن نتعدى به حدود الدليل. من مثال: ماء زمزم ثبت فيه البركة ولا لا؟ نعم ثبتت فيه البركة. بسم الله. بركته في ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. حديث فيه ضعف، فيه ضعف، فيه ضعف، لكن الحديث صحيح: إنها طعام طعمين وشفاء سقم. إذا بركتها في شربها. لا يجوز لك أن تخترع لنا في التبرك بماء زمزم صفة جديدة، لأن ما ثبتت فيه البركة فيجب عليك أن تتبرك به في حدود ما أجازه لك النص، لا تخترع في التبرك به صفة جديدة. مثال ذلك: أخذ ماء زمزم وأغسل بيتي طلبا لبركة زمزم، نقول لا، غسل البيت لم يرد في حدود الأدلة. أو ليس ماء مباركا؟ الجواب نعم، لكنه مبارك وحددت لك الشريعة أوجه التبرك به، فلا تأتي أنت بوجه جديد. ولذلك تجدون يغسلون به السيارات، يغسلون به الثياب، يغتسلون به، وكل ذلك لا ينبغي، لأنه توسيع لدائرة الانتفاع فيما ثبتت فيه البركة. مثل يوم جمعة، يوم الجمعة أليس يوما مباركا؟ أجيبوا، أليس يوما مباركا؟ لكن لا يجوز لك أن تتعبد لله فيه بحجة أنه مبارك إلا بما شرعه لك النص. ولذلك لا يجوز لك أن تعظم بركته بقيام ليلته دون سائر الليالي، ولا بصيام يومه دون سائر الأيام. لا حق لك أن تحدث للتبرك صفة جديدة إلا في حدود ما داره لك النص. الآن القرآن دل من بركته الاستشفاء بهم، فنحن نذيبه في الماء من باب ماذا؟ من باب طلب بركته في حدود ما أجازه لنا النص. لكن هل من بركته التي دلت الأدلة عليها ودلت النقول عليها تعليقه والاستشفاء به تعليقا؟ الجواب لا، وإنما إذابته أو قراءة على المريض مباشرة. فنحن نقرأ القرآن ونعتقد أنه كلام مبارك ونحن نستفيد منه في الوجه الذي أجازه لنا الشارع. لكن هل من بركة القرآن أن يوضع في درج السيارة أو يعلق في مراية السيارة حيث يحفظها من هذه البركة؟ لا، نقول لا. أو ليس القرآن في بركة؟ نعم في بركة، ولكن أنت تريد أن تخترع صفة للتبرك به جديدة. ما أدري، فهمت؟ وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. فكل شيء ثبتت فيه البركة، كل شيء ثبتت فيه البركة فتبرك به على حدود ما أجازه الشرع. لا تتبرك به بالمحدثات والصفات الجديدة التي لا دليل عليها. فهمت جوابك؟ فهمت جوابك؟ الدواء الآن، الدواء يصرفه لك، يصرفه لك الطبيب، انتبه، وفي بركة، ويقول استعمله 3 مرات. لو أنك خالفت وصفة الطبيب واستعملته في بحجة أن في بركة وجبة، استعملته في أوجه أخرى قد يكون مضرا. إذن القرآن صرفه لك الله وقال استعمله بكذا وكذا وكذا، لو استعملته بغير ما أجازه الله لك قد يكون مضرا عليك. كذلك ماء زمزم خلقه الله وقال استعمله بكذا وكذا، فلو استعملته خارج حدود ما أجازه الله لك فقد يكون مضرا عليك موجبا لك الاعتقادات الفاسدة. إذا كل شيء أجازه الشارع لنا أن نتبرك به، أن نتبرك به في حدود ما أجازه لنا الشارع. نشوف كيف باب التبرك حده الله، جعل أصله من خصائصه هو الذي يرى، انتبه، وجعل اعتقاده مبني على التوقيف، انتبه، وجعل حدود جواز التبرك مبني على التوقيف. إذن هذا باب عقدي مبني على التوقيف والمنع. فلا تتبرك إلا بما أجاز الشارع لك أن تتبرك به زمانا أو مكانا أو صفة أو ذاتا، ولا تتبرك بما ثبتت الأدلة به إلا على الصفة التي أجاز الشارع لك أن تتبرك. وهنا يحدوني سؤال، ليس أنا يعني يسألنا، لماذا قيدت الأمة في قضية تبرك الذوات بمتنقلة في ذات النبي عليه الصلاة والسلام فقط ولازمة في نحن ذكرنا في الأصل الثاني من أصول العقيدة أن نفهم الأدلة على فهم إيش؟ السلف الصالح سمعوا بأن أبا بكر فيه بركة، وسمعوا بأن المسلم فيه بركة، وسمعوا بأن القرآن فيه بركة، كلام مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. هل كانوا يستفيدون من هذا القرآن المبارك أو الصديق المبارك أو الذوات المباركة كذوات العشرة المبشرين بالجنة وغيره؟ هل كانوا ينتفعون بها انتفاعات خارج عن حدود الدليل، ولا كانوا ينتفعون بها في داخل حدود ما أجازه النص لهم؟ هذا هو. فإذا فهم السلف لا بد أن يكون مقرونا بالتبرك، ولذلك مهما بلغ الصالح في صلاح فلن يكون أصلح من أبي بكر، أليس كذلك؟ ومع ذلك كيف كان الصحابة يفهمون من قوله إن ليس بأول بركاتكم يا أبي بكر؟ كيف كانوا يفهمون أنها بركة لازمة؟ ولذلك ما رأينا الصحابة بعد إغلاق هذا الكلام جاءوا يتبركون بعرقه ولا بريقه ولا، لأنهم علموا أنها بركة لازمة له، هو الذي يدفع بها لا يدفع بها غيره. جميل. والسؤال الآخر، هل جميل صحيح ولا جميل؟ الله يبارك فيك. أنا فهمت الله فيك. قضية انتقال بركة النبي هل هي محدودة في حياته أم بعد؟ الجواب، أجمع أهل السنة على الانتفاع بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء بركتها أبد الآباد، سواء في حياته أو بعد مات، بس شرط شريط أن يكون هذا الأثر مما يفوت، وإلا فهناك آثار كبيرة. لا كخالد بن وليد كان يضع شعرة، نعم، وأنا سيبا قال ابن سيرين فأصابتنا شعرة وجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء، تقول أسماء كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقبضتها فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، وكان ثمة شعرات عند أم سلمة تحفظها في جلجل لها من فضة. فكان الإنسان إذا اعتل ومرض في مستشفى متنقل عنده، مستشفى متنقل، شعيرات، مستشفى بكامل تخصصاته، مستشفى بكامل. فيأتي المريض بإناء له ماء، فيه ماء، فتأخذ أم سلمة الشعرات فتخبخبها في الماء فيراق لنا المريض أو يشربه فيقول كأنما نشط من إعطائه. لكن اسمعوا، خذوها مني قاعدة، أهل السنة مجمعون على فقدان أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق لا شعرا ولا لباسا ولا سيفا ولا نعلا ولا أي أثر مادي، ولا هذا كلها باتفاق أهل السنة، وإنما ما يوجد الآن إنما هو يمسك له بدون أسانيد صحيحة، وقد يدخل فيه ما يدخل من ابتزاز أموال المسلمين أو إثارة أواقف المسلمين أو تعليقهم في مثل هذه الأشياء التي لا أصل ولا برهان لها. ثم أقول ينبغي لنا أن لا نتعلق بآثاره أكثر من تعلقنا بسنته. الآن أعظم آثاره ماذا لترك؟ أعظم آثاره سنة. تبحث عن آثار مفقودة وعندك أعظم الآثار التي فيها الثواب والعقاب. أعظم سبحان الله تجده يبحث وهو حالق للحياته يبحث وهو مسكن للثياب. يا رجل هل آثار رسول الله عندك الآن؟ أنت تبحث عن آثار قد فقدت وقد طواها عالم النسيان ولا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب، لكن تترك اثاره اثار سنته اثار اتباعه اثار اتباعه اثره الاهتداء بهديه. بارك الله فيك، انت اجبت لما كنت ساسال عن حقيقه ولود الشعرات من النبي عليه الصلاه والسلام، توارثها البعض ياتون ويقبلون وهكذا وهي في صوره ليست ثابته، يعني ليست ثابته. انتهى الوقت؟ لا لا لا ليس بعد ليس بعد. هذا أنا إيش على أي ملة؟ لسه هناك سبع دقائق لأذان الفجر. نحن 12 ونصف انتهى. عندنا أذان. شيخ هذا دليل أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مبارك. نعم. يعني من يفعل السنة. أعظم البركة بركة الشر. تأتي من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. جدا. من أعظم بركات اتباع السنة تعظيمه وتوقيره والشرب من حوضه، لأن الشرب من الحوض مفهوم على اتباع السنة، إنك لا تنزل بماء، وكذلك الدخول في الشفاعة، هذا كلها بركات السنة واتباع السنة. لكن الناس سبحان الله إنما يبحثون عن المفقود ويتركون الموجود. وقد تفرد عند العلماء أن البحث عن المفقود، يقول إن العلماء يقول إن تكلف المفقود قد يفقدك الموجود. تكلف المفقود قد يفقدك الموجود. أنا عندك الآن شيء تجده رب عليه بالنوال، لا تتكلف الشيء الذي أنت تفقده تكلفا يفقدك ما أنت تجده. هذه لها أمثلة كثيرة وأهل الناس. شيخنا بعض الإخوة يقولون في هذا المكان المبارك أو في هذه أمسية مباركة، ما رأيكم؟ هذا لا بد فيها من دليل إثبات البركة لأمسية معينة، يعني ليلة دون ليلة أو مكان دون مكان، فلا بد أن يكون فيه دليل. يعني إذا قلنا لكن عفوا اسمح رجاء البركه الان البركه في المكان اسمها بركه ثابته وبركه عارضه. فقد شهد الدليل بان حلقه العلم مباركه ولا لا، فيتبارك بها المكان بركه عارضه، هو بورك لوجود ما يوجب البركه. لكن اذا انتهت الحلقه وقام الناس انتهت البركه من هذا المكان، هي بركه عارضه. فقد يحتمل هذا الكلام في البركه العارضه، ما فهمتها؟ نعم واضح واضح جدا. لكن البركة الدائمة في المكان هي التي تحتاج مسجد مثلا، فالبركة لا بد فيها من دليل. المسجد مبارك، ثبتت الأدلة بأنه مبارك مثل الحرم. يتعلق بالبركة العارضة والمنتقلة. البركة العارضة في قال انه في بركة ما هي اول بركاتكم يعني انتفعوا انتفع عمل ليس انتفع عبادة. هذا هو انتفعوا بهديه، انتفعوا بميراثه الطيب، انتفعوا بكلماته، باختياراته الفقهيه، بولايته، بخلافته، انتفعوا باشياء عمليه. لكن انتفاع بريقه بعرقه هذا انتفاع بالذهب، فهي بركه لازمه، بركه عمل مثل بركه العالم، بركه لازمه. لكن الطلاب قد ينتفعون بعلمه. سؤال تنتقل البركة من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. بكل شيء مسه. بكل شيء مسه صحيح. طيب ربما يكون هذا ذريعة لمن يتقاتل على مس الحجر الأسود. لا لا، فرق بين الذاتين، فرق بين البركتين. بركة بركة الحجر الأسود بركة لازمة معنوية. ما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقلت إليه. فانتقلت. ربما أنا أذهب إليه لأنه مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أريد أن ينالني شيء من بركة النبي صلى الله عليه وسلم مسه للحجر الأسود. يعني قصدك أن أثار مس النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال باقية إلى الآن وتمسه لأنه مسه، فنقول لا بأس بذلك أبدا إن شاء الله ولا حرج، لأننا إنما نمس الحجر لأن نرجو غفران الذنوب أيضا. ولولا أني رأيت رسول الله مسه ولا ما مسه. طيب فالذي يحملنا على هذا المس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسه. أنت لمني بس لو نبتأ لني أن النبي عليه الصلاة والسلام مسه. طيب بما أنه مسه هل تبقى شيء من آثار مسه؟ أقول الله أعلم بذلك. لكن على كل حال السلف رحمهم الله تعالى لا يتجاوزون بمس الحجر الأسود ما حدثوا لهم الأدلة، بمعنى أنه يمسه ويقبله، ها؟ ويقبله أو يقبل ما مسه به. ولكن لا أعلم عن أحد من السلف رحمهم الله على كثرة مرور العلماء على الحجر الأسود والصحابة، لا أعلم أن أحد منهم تمسح به بيده مسح جسده بيده بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام مس. فأقول نقف بالحجر الأسود حتى وإن ثبت المسح. وثبت أن النبي سجد عليه. سجد عليه عمر رضي الله عنه عند عند البزار بسند فيه ضعف بن سعيد الموصول منقطع فيه معروف. على كل حال أن السلف أن حديث السلف رحمه الله تعالى في مثل ذلك يسلون. نعم أسلوبنا يعني قلت ضعيفا كأنه يقول لي قلت ضعيفا يعني. ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس. كنت في الحج ف خلاص انتهينا من فشرفني الله تعالى بان وصلت الى الحجر الاسود فعندما اخرجت يدي كادت ان تقطع والحمد لله لم تقطع من من الناس اخذوا يقبلونها لا حول ولا قوه الا بالله لانها دخلت هذا رجل مصري اسمه جلال قصير القامة هو في ربعي او منتصف كنت اماما في مسجد الورش مسجد السناي فكان هذا جلال كان يموت عند الحجر الاسود ويقول انا يعني اواخر ما علمت من نفسي انني بدات اصل وهو قصير القامه هو تعرف الافارقه والاخوان يعني لا يرحمهم في مثل هذا فجمعوا اجتمعوا عليه حتى اغمي عليه يقول فقمت وانا اقبل فانا كنت في الاغماء يعني ارى رؤيا بانني اقبل الحجر الاسود فلما قمت لاني ممسك يد الممرضه فأدرى أغمي عليه وحمل ونقل ويرى في المنام أنه يقبل كان يموت كان يتلف نفسه ما حكم تقبيل الحجر الأسود إذا أهوى إلى ذلك عندكم قاعدة كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركوها كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة هذا مش قواعد الحج كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركوها أعطنا من قواعد الاعتقاد أعطنا هذا تجدونه في كتاب الإسماع الحسن وهذا ضوابط الفقهاء القاعدة السادسة عشر طيب عفوا يا أستاذي عبدالله لو سمحت لي هو قال إن التبرك بما لم يثبت به دليل يعتبر شركا إذا تبركت بما لا دليل عليه فقد ارتكبت شركا إذا تبركت بزمان لا دليل عليه فقد وقعت في الشرك الأصغر إذا تبركت بمكان لا دليل عليه فقد وقعت في الشرك الأصغر إذا تبركت بذات لا دليل على البركة بها فقد وقعت في الشرك الأصغر طيب هل يمكن أن يكون وقوعك هذا منقلبا إلى الشرك الأكبر؟ نعم هو شرك أصغر لكن هل يمكن أن ينقلب إلى شرك أكبر؟ على حسب القاعدة التي أخذناها في الصباح وهي أن إذا قويت المساواة في باب التبرك فهي شرك أكبر كيف يعني؟ أن تعتقد أن هذا الزمان هو الذي يخلق البركة ويقدرها وهو الذي يجدها هذا شرك أكبر بهذا الزمان أن تعتقد أن هذا المكان هو الذي يخفي البركة عليه في نفسه بدون تقدير الله ولا إرادة الله ولا مشيئة الله بل الزمان هو الذي يخلق ذاته أن تعتقد أن هذه الذات هي التي تخلق ذات بركتها بنفسها فإذن عندك مساواة مطلقة وهي شرك في توحيد الربوبية شرك في توحيد الربوبية أسأل سؤال ولو هل هناك قاعدة يعني نحن سمعنا هذه القاعدة من خيرك أن ما جاز لنبي جاز لولي انتبه أيها الأخوة في قاعدة عندنا أعظم من هذا أصولي وهي أن كل حكم ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا طيب التبرك بالعرق حكم ثبت في حقه التبرك بالثياب التي مست جسده حكم ثبت في حقه البركة الذاتية التي كان يفعلها الصحابة في حقه تبركون بثيابه بعرقه بوضوئه بنخامته بجسده بوسادته التي نام عليها بشعره هذه احكام ثبتت في حقه ولا لا نعم طيب لكن الاحكام التي ثبتت في حقه تنقسم الى قسمين احفظوه سنتجون من هذه الاشكال احكام خصائص يسمونها الخصائص واحكام تشريعيه احكام خاصه واحكام تشريعيه ما هي الافعال الخاصه هي تلك الأحكام التي خص الله بها خير رسله وأدرحته عليه الصلاة والسلام لا يشاركه معها غيره سمونا خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الزواج بأكثر من أربعة وجواز الزواج بلا مهر ولا ولي كلها من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام بل ومنها في أصح القولين عند استقبال القبلة واستدبارها والخلوة بالمرأة أيضا هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت الأمة تأخذ بيده خلوة حتى يقضي حاجتها فلا بأس بذلك بل وكونه وليا للنساء لما جاءت المرأة وقال زوجتكها على ما معك من القرآن، فإذا هو ولي المرأة فله أن يزوج امرأة من أمته كما تقتضي حكمته. فإذا هذه يسمونها الأحكام الخاصة يا أستاذ عبد الرحمن، ونحن نتعبد في الأحكام الخاصة بعدم مشاركته فيها بل باعتقاد خصوصيته بها. تعبدنا لله في هذه الأفعال الخاصة ليس مشاركته فيها، هي أفعال خاصة، نحن نتعبد لله في الأفعال الخاصة بعدم بالابتعاد عنها، بالابتعاد عنها واعتقاد أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا مثل الصحابة كانوا إذا جاءوا مكان ونزلوا وجدوا أفضل مكان وابتعدوا عنه حتى كان رسول الله يجد المكان الجميل. إذا نحن نبتعد عن خصوصياته، عبادتنا في الأفعال الخصوصية واعتقاد عن خصوصيته بها والابتعاد عنه. طيب كيف أعرف أن التبرك بهذه الأمور من خصوصياته؟ فهم السلف، فهم الصحابة. سمعنا فهم الصحابة يا عبد الله؟ خلص انتهينا. الصحابة فهموا أن هذا الحكم ما يطبق في حق أبي بكر، ما طبقوه. لو كانوا يرون أنه فيه مشاركة أو فيه انتقال لفعلوه مع خير الخلق وهم الصحابة، لكن بإجماعهم لم يكن يفعلونه مع بقيتهم، ها؟ بدليل هذا يدل على أنهم من الأشياء التي فهموها أنها من خصوصيات صلى الله عليه وسلم. حتى نعرف كيف نرد يعني. فرق بين الأحكام التشريعية والأفعال الخاصة، الأحكام التشريعية والأفعال الخاصة. القاعدة 16: الأصل في التطير المنع، ويحكم عليه أهل السنة لأنه شرك أكبر. لا شرك أكبر. أيوة. إذا كمل. إن اعتقد أن ما تطير به هو الفاعل بذاته، صحيح صحيح، وإن اعتقده مجرد سبب فشرك أصغر. فشرك أصغر. التطير هو التشاؤم، تعرفونه؟ نعم. التشاؤم قد يكون بعدة أشياء، التشاؤم بالزمان كتنكيس الأعلام، يوم النكسة يسمونه يوم النكسة، هذا تشاؤم بالزمان، كلما مر الزمان الذي هجم الاستعمار فيه على البلد أو الاستدمار فيه على البلد، ها؟ ها؟ ينكسون أعلامهم. أو إحياء ذكرى الموتى، أيضا هذا تشاؤم بالزمان، كلما مر يجون ذكراها. أو التشاؤم بمكان، كان يصيبك حادث في شق في طريق ثم تبقى كلما مررت على هذا الطريق تتجنبه يمينا وشمالا، هذا تشاؤم بمكان. أو تشاؤم بمأكول ومشروب، ربما تأكل أكلة فتتخيأ منها ثم كلما رأيتها بعد ذلك تذكر هذا الأمر الذي حصل لك وتجتربه، لا طبا وإنما تشاؤم، لا تطببا تداويا ما تشاؤم. المرئي هذا كان عند العرب تشاؤم بالمرئي، تشاؤم بطير، طيب غراب، حدا، بومة، حداء، كان العرب يتشاؤمون بهذا المرء. شخص أيضا يتشاؤمون به، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كانوا إذا أصابهم شيئا نسبوه إلى موسى واتطيروا بموسى ومن معه، يقول ما أصابنا الشر إلا بسبب وجودكم بيننا. فكل هذا من المحرم. لماذا من المحرم؟ قالوا لأنه شرك. طيب لماذا شرك؟ لماذا شرك؟ لأن فيه تعلقا بالمتطير به، قلوب متعلقة بهذا المتطير، إما تعلق جلب خيرات أو تعلق دفع مضرات، فلا يجوز للإنسان أن يتطير ولا أن يتشاءم بشيء أبدا، وإن أصاب الإنسان شيء فإنما يقول قدر الله ما شاء وما شاء فعل. ليس من كان العرب لا أدلة كثيرة، ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، ليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تكهن له. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة في شكل. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يرفعه بالتوكل. وإذا رأى الإنسان شيئا من ذلك فيقول الأذكار الشرعية: اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت، ولا يأتي بالمضرات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ونحو ذلك. هل يكون التطير شركا أكبر؟ نعم. متى؟ عندما تتعلق، إذا قوي التعلق هو المساواة والتنديد، بمعنى أنك تعتقد أن هذا الزمان هو الذي يوجب الشر بذاته، وأن هذا المكان هو الذي يوجب الشر بذاته، وأن هذا الغراب أو الحداء أو البومة هي التي تخلق الشر بذاتها. كان العرب إذا وقعت البومة أو الغراب على سوء أحد عزوا أهله بمصيبة سوف تأتيه. سبحان الله. العرب عندهم اعتقادات فاسدة، وأعظم الأمم لو أن الله ما من عليهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هم العرب، هم أعظم ضلالة من الأمم. الآن أصبحنا الآن الآن جد عندنا هنا هي لا تخص سعودية ولا تركية ولا مصرية، هي تخص القرب من الدين والدول. كل طائفة قربت من الدين فهي أهدى الطواح، وكل طائفة أبعدت عن الدين فهي أضل الطواح. لا شأن لها بالبلاد ولا شأن لها بالأعراق ولا شأن لها بالأشكال ولا بالجنسية، هي قرب من الدين وبعد عن الدين. نعم. إذا اقترب السعوديون من الدين فهم أهدى عباد الله، وإذا ابتعدوا عن الدين فهم أضلوا عباد الله. إذا اقترب المصريون من الدين فهم أهدى عباد الله، وإذا ابتعدوا عن الدين فهم أضلوا عباد الله. وإذا اقترب التركيون من الدين فهم أهدى عباد الله. لا شأن لها بالقضية العراق ولا بالقضية البلاد لا تعظم واحدا. هذا ما نشاهده تصوف يعني مذهب التصوف. لكن الانفراج نشوف مثلكم وامثالكم في هذه المجتمعات التي ابعدت عن الدين واغلق عنها باب الاهتداء وحجبت. نشوف مثلكم وامثالكم من اصحاب العقيده الصحيحه ان شاء الله نواه طيبه صالحه باذن الله. لكن ترى ما يجوز لكم ان تكتنزوا هذا العلم في صدوركم، تعلمتموه انقلوه. انا اتمنى ان كل واحد منكم يفتح حلقه بهذه القواعد. اتمنى والله اتمنى سيكون كل واحد منكم شيخ عنده معهد هنا اتمنى لان هذه القواعد مهمه جدا وهي تعلم الطالب العقيده الصحيحه. ليس هناك شيء اهم من ذلك هنا في الجهه. ايه. نسال الله التوفيق. الله الله. الله الله الله الله منها ايضا تكون الاجر لان هذا الكتاب ما اخذ الا لاراده الاجر. انتهى الوقت؟ لا لا بس هناك خمس دقائق بقي سؤال. يلا هناك في قضيه الشؤم يعني في حديث البخاري الشؤم في ثلاث عن عائشة. أنا استنبتها لا أريد ذكرها ولكن أنت تريد أن تقعني بها. لا أنت لا بما أنك ذكرتها لا بد أن نجيب عنها بجواب يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة. لا بد أن نجيب عنها بجواب. شيخ لعدم نعم. هي أنا لا أريد ذكرها ولا أريد التطرق لها لكن أنت الله يهديك تطرقت لها. لأنها تشرح في المقام الثاني لا في المقام الأول. لا في المقام الأول. لكن على كل حال عندك القاعدة أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان صحيحان أبدا. لي رسالة مختصرة اسمها الأجوبة المنيعة في الدفع عن أدلة الشريعة، وهي جمع بين مظاهر التعارض في الشريعة. منها هذه، كيف تقول الشريعة لا عدوى ولا طيرة؟ الطيرة هي الشؤم، يعني ما في شيء اسمه الشؤم. ومع ذلك تقول الشؤم في ثلاث أو كذا، الشؤم في ثلاث، وفي بعض الروايات إن كان الشؤم فهو في ثلاث: المرأة، الدابة. أنا خفيف. المرأة والدابة والجار، وفي بعض الروايات الخادم. هذه كيف تقول إن الشارع يقول لا تشاؤم ثم يثبت التشاؤم في الشؤم في هذه؟ انتبه لكلمتين. انتبه لكلمة وجود الشؤم والتشاؤم منه. وجود الشؤم والتشاؤم. وجود الشؤم أن يخلق الله عز وجل في عين من الأعيان أضرارا توجب ضرر من ماسها، فهذا شؤم باعتبار الخلق، بمعنى أن الله خلق في هذه العين شيئا من الأضرار. انتبه. النار وليست تحرق، من شؤم النار أنها تحرق. الشؤم الذي خلقه الله في النار هو أنها تحرق. انتبه. لا طيرة ليست معناها لا شؤم، وإنما لا تشاؤم. تشاؤم. ما الفرق بين الشؤم والتشاؤم؟ الشؤم أمر خلقي، والتشاؤم أمر فعلي. فعلي أنت تفعله، أنت تعتقد، لكن الشؤم قد يكون موجودا. طيب، إن كان الشؤم موجودا في خلق الله عز وجل فهو في ثلاث: المرأة. ما شؤم المرأة؟ بعض النساء خلقنا وهن عاصيات معاندات قليلات أدب، هذا شؤم المرأة، هذا شيء يخلقه الله عز وجل في شيخي الجواب الجميع الشؤم في المرأة. المرأة يخلق الله عز وجل بعض النساء طائعات، وبعض النساء عاصيات، وبعض النساء معاندات، وبعض النساء موافقات، وبعض النساء قبيحات، وبعض النساء جميلات. فإذن هذه أشياء يختلف فيها الخلق. طيب، هل يجوز لك أنت أن تتشاؤم؟ الجواب لا. انتبه، فرق بين وجود الشؤم وبين التشاؤم. فإذا تزوجت امرأة وكثرت مشاكلك معها، انتبه، ثم طلقتها فرارا من مشاكلها وشؤمها، فلا حرج عليك ولا تدخل في عبارة التطيب. أنت هذا ليس تطيب، وإنما أنت طلبت لنفسك الابتعاد عن العين التي خلق الله فيها شيئا من الأضرار والشر. مثل الإنسان يرى نارا فيهرب منها، هل هروبه تشاؤم منها؟ الجواب لا، وإنما هو هروب من عين خلق الله فيها ضررا، فأنت لا تريد أن تصاب بهذا الضرر. طيب، يوضح هذا قول النبي، قول رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، الحديث أبي داود بسند جيد، يا رسول الله إننا كنا في دار كثير عددنا، كثيرة أموالنا، ثم انتقلنا منها إلى دار قل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. الله يخلق أحيانا بعض الأماكن ويجعل فيها شؤما، أن من اقترب من هذا المكان فيصاب بأمراض، من اقترب بهذا من هذا المكان فيصاب بموت، من اقترب بهذا المكان يصاب بخسارة التجارة. الله يخلق ما يشاء ويختار، هل يتكلم بحول الله؟ يخلق ما يشاء ويختار. فقال عليه الصلاة والسلام ذروها ذميما، يعني اتركوا الدار وارجعوا إلى داركم الأولى، لأنه علم بأن هذه الدار مخلوقة وفيها شيء من الأضرار والشؤم، فقال اتركوها. فإذا ترك الناس الدار التي كثرت فيها كثرت فيها موتهم وأضرارهم، هل إلى دار الأخرى هل يعتبر قد تطيروا أو تشاؤموا التشاؤم المحرم؟ الجواب لا، لا بأس بذلك. الإنسان كانت معه سيارة قديمة جميلة ولطيفة وحلوة لذيذة، لا يرى وجه الميكانيكي ولا يرى الورش وليست تخرب أبدا، ثم باعها واشترى سيارة أخرى، يوميا خراباتها كثيرة، يوميا في الورشة، فإذا هذه عين خلق الله فيها نوع ضرر. فإذا باعها وانتقل إلى سيارته الأولى أو اشترى سيارة أخرى فلا يعتبر متشائما، لأن فراره لا يعتبر تشاؤما، وإنما فراره من العين التي خلق الله عز وجل فيها الشؤم. لكن غراب وقع على دار بيتك، انتبه، أنت تفر منه لماذا؟ هل ثمة دليل دل على وجود الشؤم في الغراب أو أنه مخلوق وفيه شؤم؟ الجواب لا. إذن أنت تتشاؤم من أمر خيالي لا حقيقة ولا واقع له، لكن المرأة ثمة واقع ملموس أنت تعيش. يا مسلمين المرأة هذه كثرت مشاكلها معي، يا مسلمون أنا أصلي على مشاكل وأمشي على مشاكل، يعني المشاكل أمر واقعي من هذه المرأة، ليست كالغراب الذي لا واقع لمشاكله، وليست كالبومة التي أنت تفرض فيها أنها تخبرك بموت أحد أو بمرض أحد. أنت تفرض هذا مثل التمائم، مثل التمائم، قريبة من التمائم. إذا الاعتقاد الشركي هو الاعتقاد في أمر لن يثبت الدليل ولا الواقع ولا الحس أن فيه شؤما. هو يا أخي غراب، بومة تعبت من الطيران وأرادت أن ترتاح على سور بيتك، أنت تفرض فيها المعتقدات الفاسدة. لماذا أنت تخبئ، أنت تتهم هذه الطائر الجميل، الجميل مو ترى طائر جميل مزينة شوية، عارف أقتنع مزينة شوية، أنت تفرض في هذا الطائر اللذيذ الرائع، ها تفرض فيه معتقدات فاسدة يا رجل، ما يجوز اعتقادها إلا في الله عز وجل. لكن المرأة المشاكل موجودة حقيقية، ليست خيالية، ليست افتراضية، موجودة قدام المشاكل. الدار مشاكلنا في الدار هذه موجودة، ما كانت المشاكل هذه موجودة في الدار الأولى، ما وجدت إلا في هالدار الثانية ذي. أشياء حقيقية، فإذا فررت مما هو حقيقي فلا يعتبر فرارك تشاؤما، لكن إذا فررت من أمر هو خيالي لا حقيقة له فهذا هو التشاؤم. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم إن كان في كذا وكذا، يعني أنه يجيز لك الشارع أن تفر مما وجدت فيه شؤما وأضرارا حقيقية لا خيالية، لكن التشاؤم هذه تحمل على تلك التشاؤمات بسبب المعتقدات الفاسده في امور لم يذكر منها اي ضرر ولا فيها اي شفنا. ولكن عندي اشكال، نستطيع ان نقول انه من هرب من الزواج بوجود الشؤم في النساء اصبح تشاؤم، هذا تشاؤم، لان جنس النساء، لانه الان اتهم الجنس. نعم اتهم جنس النساء، ما جرب. طيب عندي إشكال، عندي إشكال، عندك إشكال في هذا اللي ذكرته؟ عندي إشكال في هذا، يوجد فيها أشهر هذا علينا. مثلا يمكن أن تصدر قرار بأن هذه المرأة يعني مشؤومة لا تقرب منها أحدا، هذا الآن أنت تتشاؤم بهذه المرأة؟ لا هذا ليس تشاؤم، إذا فررت منها من جحيم مشاكلها يخبر ثم تخبر عنها أو المكان، لا يجوز لك أن تخبر عنها، لأن الشؤم في المرأة قد يكون شؤما مطلقا، كل رجل ماسها او اقترب منها فيصيبه، لكن ربما تكون شؤما مقيدا بك انت، يعني ان اخلاقها تتنافر مع اخلاقك، لكن هذه المراه المعاندة المتعصبه ربما تتزوج انسانا اخر يتوافق مع اخلاقها فلا تكون شؤما بالنسبه لي. اما المكان الان مثلا انت مثلا ركزت مع يسيبه هذا التركيز دائما ليلا ونهارا صدق اللي تركيز فعلي وهذا تركيز نظري. انا مكان الان مثلا يمكن ايضا وخلاص. اما المكان مثلا اللهم اني صايم نزلت في مكان خلاص واصبت بمشاكل ثم يعني قمت من هذا المكان الى مكان اخر وهناك زميل لك او شخص ما شخص اراد شراء هذا المكان اراد ان لا لا لا حق لا حق لك قد يكون متناثرا مع طبعك انت الله خلقه بضرر يخصك انت لا يلزم ان يكون ضرر المكان عاما ولكن احسن ان تخبره فاذا نزل المكان ان تخبره بالعيوب الموجوده في هذا المكان لا تخبره بالمصائب التي وقعت عليه تقول والله انا سكنت فيه ومات ولدي يا اخي استقل يمكن يسكن فيه ولا يموت ولده لكن ان تكون بيارته خزان ينفجر دائما لا هذا عيب لا بد ان تخبره تقول ابيعك الدار ترى البيار هذا خربان الكهرباء دائما تنطفئ فأخبره بالعيوب المنتصقة بالمكان، أما العيوب التي وقع أما الأضرار التي وقعت عليك في المكان بسبب موت أحد أو بخسارة التجارة اشتخر المشتري قد تكون شؤما بالنسبة لك وليست شؤما بالنسبة لغيره. قد يشتري الإنسان خيلا فيسيء التصرف معها فتكرهه الخيل ولا تطيعه. الخيل تعقل أكثر من عقل البعيد. وربما يشتريها رجل آخر فتكون سعدا له. تكون أدم السعد عليه. أدب السعد. أدب دي مصر. جزاك الله خير. طيب شنو في إشكال؟ لا. طيب إشكال. صدق لي لا إشكال. طيب. عاقل الإشكال. حتى أبين أنه ليس في إشكال. حياك الله. في مسألة لا عدوى ولا طيرة. صح. نعم. قد أنا أتفهم كلام حضرتك في مسألة لا عدوى ولا طيرة. فمن أعدى الأول؟ قالوا فما بال الأجر؟ قال فمن أعدى الأول؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مسألة المرأة أو الدار أو الدابة أو الـ أو الـ الخادم هناك رواية يعني سمعتها من شيخي الشيخ إسحاق وهو يقول أن في هناك خلاف بين رواية أبي هريرة ورواية عائشة أن عائشة لما قيل لها أن أبا هريرة يقول هذا قالت أن أبا هريرة لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود يقولون ثم جاء أبو هريرة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذا الكلام وإنما ذكره من باب الإخبار عن اليهود وعما كان يعتقده العرب في مسألة المرأة ومسألة الدار وقال أن عقيدتنا نحن أننا لا نعتقد أن المرأة فيها شؤم وأن الدار بذاته فيه شؤم وكذا الدابة بذاتها فيها شو؟ لا عفوا هذه الرواية تنبئ عن أن عائشة تخلط أبا هريرة في روايته نعم والأصل في الراوي استقامة روايته ولا بد أن يأتي مدعي لا تجمع أقول أنه ما سمع مثل قولها إذا استيقظ أحدكم فلا يلمس يده قرناه حتى يغسلها ثلاثة قالت أخطأ أبو هريرة فماذا نفعل بالمهراس؟ ماذا نفعل بالمهراس؟ ولما سمعت قول ابن عمر رضي الله عنه ان الميت يعذب في قبره بما نيح عليه قالت انما ذلك لان يهوديا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا نعم وكذلك تخطيء علي رضي الله تعالى عنه بتحديث ابي هريره ولحديث سبيعه وغيرها فاقول الاصل استقامه روايه الراوي وتغليطه لا بد ان ياتي عليه يؤتى عليه بدليل فهنا الاحاديث واضحه من روايه ابي هريره ومن غيره ان الشؤم مثبت في كذا وكذا وكذا عائشة رضي الله تعالى عنها تريد ان تغير هذا الفهم بفهم سمعته فنقول لك امر سمعته وهو حق وأبو هريرة أمر سمعه وهو حق كقولها رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واقفا فلا تصدقوه فنقول لا صدقت يا أم المؤمنين أغلب أحواله أنه كان يقول جالسا لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ فتبقى قضية الحديث عندنا ثابتة وتخريج شيخنا العلامة المحدث الفهامة الشيخ أبي إسحاق العين على رأسي وقد قال به جمع من أهل العلم ولكن رده أيضا كثير من المحققين وحملوا الحديث على ظاهره لكن تفسير الشؤم هو التفسير الشؤم هم يخلطون بين قضية الشؤم وبين التشاؤم هو الممنوع لكن الشؤم فالله عز وجل يخلق الأعيان وفيها سعد ونفع توجب خيرا لمن اقترب منها ويخلق أعيانا فيها شيء من الشر والضرر الشؤم هو الشر والضرر لكن عبر عنه شؤم شر ضرر نقص فكما أن الله يخلق هذا فهو يخلق هذا فإذا اقتربت من أحد هذه الأعيان ورأيت تقبلا حقيقيا في حياتك إلى الأدنى إلى الأقدر فحينئذ يجوز لك شرعا أن تدر من هذا الأمر ليس من التشاؤم، ليس من التشاؤم. كيف رأيك من الماء؟ أشوف هذا التخريج هو الذي يبدي الأحاديث على ظاهرها، لأن الأصل شيخنا هي أيضا أنتم تسألون أي خلاص أنتم تسألون ويضيعون الوقت ترى بقي القواعد لا نستطيع لا إحنا الآن في خلاص انتهى الوقت احنا الان في الاجازه في في في نسال في يعني خارج الوقت سالتم كثيرا حتى مش هالوقت بقي هذا اسمحوا لي نعم اسمحوا لو نركز انه فعل كوني هذا من الله طيب انه ما لنا مامورين فيه اللي هو الشهد هو الشهد وجود الاضرار والشر في بعض الخلق هذا من فعل الله عز وجل والعدوى كذلك نعم موجوده بفعل الله سبحانه وتعالى اما انا كفعل شرعي مطلوب مني انا مطلوب مني لا اتشائم باعيان الاشياء ولا انسب العدوى للاشياء هذا هو الذي هذا المطلوب مني هذا الذي نريد اثباته بكلامي حياكم الله جميعا حفظ الله حفظ الله اسد اسمه يا شباب